يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخطب الإمام في الجمعة، في صلاة الجمعة، ويذكر الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يعتبر هذا من اللغو في الخطبة؟ لا ترفع صوتك بذلك، صل عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك بذلك. نعم.